ولما جاء عيسى بالبينات، البينات اللي هي ايه؟ الانجيل اللي جابه والاحكام والبتاع، قال لهم ايه؟ ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون. اللي اختلفوا فيه قبل عيسى ولا بعد عيسى ما انتقل؟ وقالوا له الله وابن الله وثالث الثلاثة، تقالوها بعد مؤتمر نكية للسنة 324 ميلادية. هي الاختلاف حصل امتى؟ بعد ما روح عيسى. ومؤتمر نكية لما انعقد غلبت قالوا ابن ابن الله، ما كانتش موجودة عندهم ابدا. وبعدين اختلفوا بقى الطوائف ملكانية ويعقوبية وايه ونسطورية، ثلاثة، واحد قال الله وواحد قال ابن الله وواحد قال ثلاثة ايه ثالثه ايه ثالثه ثلاثة. واليهود قال اكثر من كده، قال ده ساحر وابن زنا، كده ساحر وابن زنا. فالحق سبحانه وتعالى بيقول انا اديتهم حكمة، واذا عرفنا معنى الحكمة هنقول ان فيها الحكمة اللي فيها. طب والحكمة يعني ايه؟ الحكمة وضع الشيء في موضعه. عيسى جه بعد اليهودية، واليهودية مشركة في المادية، ولذلك قالوا ايه؟ قالوا الله جهرة، وجالهم المن والسلوى عشان يرزقهم، يقول لهم مش عايزين المن والسلوى، ده ما يمكن الفطار ما يجيش اللي هو السلوى، ويمكن المن ما ينزلش الندى على الشجر، احنا عايزين حاجة نعملها بإذن الله. قال له بقى روح حته في مصر بقى فيها ما سالته تلاقي زراعه وتحفر وتعمل تبقى فيها. يبقى اذا هم كل حاجه ماديه عندهم، الغيبيات والاسوال. ذاك لما تقرا الصلاه ما تجدش فيها كلام عن اليوم الاخر، اقرا التلمود ما تجيبش سيرته خالص، مع ان اليوم الاخر ركن من اركان الايمان. ومن عنده ان شاء الله. واللي قالوا منهم قالوا لا خير لكم في يوم اخر، قالوا ايام معدوده كده وبعدين نطلع تاني، لن تمسنا النار الا ايه؟ ايام معدوده كده وبعدين نطلع تاني. مش مصدقين الحكايه دي. اذا فهم ماديين، ولما يجي دين بعدهم لازم يحارب النقص اللي وجد في البشر عشان يكملوا ويعدلوا. فدول روحانيين، ولذلك ما فيش في حاجة تتعلق بتقليلات المجتمع أبدا أبدا. كل تقليل المجتمع يخدم التوراة، ولذلك اضطروا مع العذائب مع بعض إنهم يجمعوا الإنجيل والتوراة في كتاب واحد ويسموه العهد الإيه القديم. ليه؟ لأن عيسى سئل مرة عن ميراث فقال أنا لم أبعث مورثا. أمال بعثت إيه؟ قال لك المادية اللي طغت انا قبلتها بروحانية. يبقى الطاقة اللي موجودة ايه؟ اللي تدفع المادية ايه؟ طاقة روحانية يرب المواجيد الدينية في النفس البشر. فما دام يرب المواجيد الحياة عايزة دي ودي، عايزة امر مادي نتفاعله مع الوجود، في اشياء مادية بتعطينا وان لم نتفاعل مع الشمس والقمر والنجوم والمية والهواء احنا اتطهمنا وياه عليه تعطينا وإن لم نعملناش عمل فيه، وشيء يعمل لك إن عملت فيه يتفاعل زي الأرض تزرعها بعد الحرث وتسقيها ويطلع لك زرع. إذا فنعم الله على العبد التي خلقت قبل أن يوجد نوعين، نوع يعطيك الخير ولا صلة لك به ولا تقدر تتناوله، ونوع إن فعلت معه ينفعل لك. المطلوب منا اولا ان الشيء الذي نعمل فيه ينفعل لنا، نزرع يعني نحرص ونشوف البذره كويسه ونعمل مش عارف ايه ونسقيها ونعملها ايه، ان عملت كده في الارض تنفعل لك، ما عملتش تبقى ورث وتبقى مش عارف متخلف. وبعدين لما نرتقي شويه في الايمان ما دام ده مخلوق لنا، حتى الاشياء اللي بتعمل لنا من غير ما نطلب منها نقدر احنا ناخد منها برضه نفع. ولذلك لما تقدم زعيم للشمس وياخذ هنا طاقة شمسية تعمل كذا وطاقة شمسية تعمل كذا وطاقة شمسية مش كده مش عم لا يحصل كده. الله القمر ما كناش لنا دعوة بيه كان ينور لنا في الليل ومش عارف ايه وطاقة وخلاص. وبعدين برضو لما العلم تقدم عملنا ايه الاقمار الصناعية وفيها اتجلنا الاخبار مش عارف منين ومنين. اذا ففيه اشياء تنفعك وان لم تعملها وفي اشياء لا تنفعك الا ان عملت معها وانفعلت. والاشياء التي تعمل لك وان لم تعمل فيها شيء من الممكن انك انت تاخذ منها حاجه جديده زي ما احنا خدنا من الشمس وخدنا من الايه وخدنا من القمر. يبقى الحكمه ايه ان دين جاي بعد قوم ماديين لازم يكون ايه روحاني صرف. ولذلك لما جه يلزمه واحد قال من كان منكم بلا خطيئه فليرجمها. شوفوا لنا حد ما اخطاش عشان يرجمها. قال لا كلام يعني كلام اللي يضربك على خدك الايه اديله خدك الشمال. دي رهبانيه هي مش مكتوبه عليهم صحيح انما متطوع بها. لو هن مش مكتوب وهم تطلعوا به كانوا ضيعوها على حقها. ولذلك القرآن يقول ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. طب ابتدعوها ليه؟ ابتغاء رضوان الله. طب ما رعوها حق رعايتهم. يبقى اللي اخذ عليهم مش الرهبانية ان هم ما رعوش الرهبانية حق بقى رهبان وبرضو يعملوا الكلام الفاضي. الله لما مدام دي مادية دين مادي وده دين روحاني شرك مفيش حاجة من تنظيم المجتمع. يبقى الاثنين عايزين اصلاح. يبقى هو ربنا بدل الحكمة اللي تعدل المادية وتخليها روحية. لكن العالم عايز يودي يوم يأتي رسول يجمع في ذاته مادية الحياة وروحانيتها. ولذلك لما تقرا في اخر سوره الفتح اعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم. المسلم مش مقطوع على طبع واحد ما يبقاش رحيم. لا يبقى لازم عنده الضدين رحيم وشديد. بس تجد على مين ورحم على مين اشداء وعلى الكفار رحماء بينهم. ولذلك لما مدح المسلمين ايه اذله على المؤمنين اعزه على ايه. يبقى الاسلام ما بيطبعش واحد بطبع واحد بل بينفعل لاحداث اشداء وعلى الكفار رحماء بينهم. هات بقى المثل كده تراهم اللي مع النبي عليه الصلاه والسلام المسلمين ركع سجد مش كده يبتغون ايه سيماهم على وجوههم سيماهم في وجوههم من اثر السجود. الله جايب حاجات كلها مش مادية ده حاجات كلها خيامية ركع وسجد ويبتغون فضلا من الله. حاجات ايه تصور سر يبتغون فضلا ايه سيماهم في وجوههم من اثر ايه السجود. ادي من امة ايه محمد. هذا ذلك مثلهم في ايه في التوراة. التوراة مادية صرف فجاب المثل الاول في المسلمين الروحانية الركع والسجد واللي يبتغوا فضل الله وسيماهم في وجوههم اللي ناقص منين اللي ناقص اليهودية. يبقى المثل جمع الاثنين قال لك دول ذلك مثلهم في التوراة يعني فيهم ايه قيم كلها قيم ما جابش فيه المادة فيه لان هم بيقولوا ايه ماده ما فيش حاجه للروح فيها. طب ومثلهم في الانجيل ما جابش قيم كزرع اخرج شطأه فاستغلظ فاستوى على سوقه كل ماده يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. يعني ما يخليش الكافر يستعلي عليه في خير الحياه. ده المثل في ايه في الانجيل ده كله مادي ولا مش مادي. والمثل للتوراة روحان ولا اذا قال في كل حاجة ما ان الاسلام جاي يخالف الايه اليهودية لان ديك ماديه ودي روحيه، سجد وركع ويخالف النصرانيه فانها روحانيه لا فيهاش ماديه، يوم يجيب المثل ده. فكان دين الاسلام هو الدين الجامع للماديه وللروحيه، وهو الذي يصلح لقياده الحياه، لان الروحيه لا تستقيم ابدا الا اذا خدمتها الماديه، كما قلنا في رغيف الخبز اللي يقوم اول العاهد لازم يروح للمخبز، والمخبز عمال شهرانين طول الليل، وبعدين المخبز يروح يجيب الدقيق من المطاحن، والدقيق من المطاحن هو اللي بيجيب الغله، واللي بيجال غله اللي بيجال من الزرع يروح المهندسين اللي عملوا له الات الحرث والات الميه والات الفرق. فعلشان تقيم عبادتك يبقى عايز الماديه، يبقى كل امر لازم يجمع بين الماديه والايه. وقلنا برضه اللي عايز يسطر عرضه بمتر قماش يروح لتاجر الجمله او تاجر القطاع ياخد منه متر قماش. ده جايبه منين؟ جايبه من مصنع النسيج. طب ومصنع النسيج جايبه ايه؟ من مصنع الغزل. ومصنع الغزل جايبه ايه؟ من اللي بيحرق مصنع الحليب. واللي بيحرق جايبه ايه؟ جايبه من الفلاح اللي جايب قطن. اما بقى عشان تستر عرضك كل دي خدمه يقول لك يبقى اذا لا يستقيم امر الكون الا بان توجد فيه ماديه هي التي تخدم الايه؟ الروحيه. ولذلك محمد رسول الله الذين معه مثلهم في التوراه كده ومثلهم في الايه؟ يبقى جاء الدين الجامع اللي صدق فيه قول الله ومهيمنا عليه. مهيمن يعني هو وانه عندنا لعلي حكيم، علي على كل الاديان كتبها في اللوح المحفوظ، بس القران علي يعني هو اللي ما الله. قد جئتكم بالحكمه اللي هي وضع الشيء في موضعه، وانتم العالم اليهودي ده محتاج الى ايه؟ الى حقنه قيم. يبقى نيجي كل ديننا قيم عشان نعدل الماديه دي. ولابين لكم بعض الذي تختلفون فيه. اهو مثلا كان الابل محرمه على اليهود، هو عدل اللي كان محرم حلله. ولذلك ايه؟ ولاحل لكم بعض الذي حرم عليكم. هناك ايه؟ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ايه؟ ومن الابل والبقر حرمنا عليهم شحومهم، مش كده؟ الا ما ايه؟ يبقى اذا دي عيش عشان يقول لهم دي انتهت بظلم، ما دام ظلم من الذين هادوا، والذين هادوا معرفش لهم كم؟ هنرفع بيه، ربنا يرفع بيه ايه؟ الجمل كان محرم عليهم، لان الخف بتاعه ماليش اصابع مفروقه، النعام ماليش اصابع مفروقه كلها كده، الوز والبط شوفوا كده تلاقي ايه؟ موجود بين الاصابع غشاء كده رقيق كده حلو كده، كل ذي ذكر ما الله. يبقى لأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه. وبرضو اللي اختلفوا فيه ايه؟ اللي اختلفوا فيه ايه؟ اليهود. اليهود قالوا ساحر وام جنب، فبين المسألة على حقيقتها. ولذلك انا قلت لكم مرة ان اللي كان خاطب ستين برلين وان الجرزه لما حصلت الحكاية وحملت وبعدين ولدت، أم قال لها يا مريم أسألك لا عن شك ولا رضا، عن شك لأني ما فيش. قال لها أتوجد شجرة بدون بذرة؟ فضحكت وهزت رأسها وقالت نعم، الشجرة التي أنبتت أول بذرة. الله يأتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون. إن الله شوف هو ربي، كان يقدر يقول إن الله ربي، ده الضمير إيه؟ ضمير فصل يفيد القصر، هو ربي إنما غيره لا. إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. احنا قلنا ان الصراط المستقيم الطريق العدل اللي يوصل للغايه من اقرب طريق، وقلنا ما دام طريق يوصل يبقى بيوصل دائما الطريق من إيه؟ الى الى، مش من والى. طب الطريق المستقيم ده منين؟ من الله الى ايه؟ قالوا الى الله برضه، من الله تكليفا والى الله ثمرة واجرا. يبقى هو من مين؟ من ربنا. طريق مستقيم يوصل للغاية، وما دام هو من الله تكليفا اولا وبعدين من الله غاية حيداج الجنة او الى اخره، يبقى واليه ترجعون هي دي اللي فيها الله. فاختلف الاحزاب من بينهم، الاحزاب اختلفت، الملكانية والنصرانية واليعقوبية ومعروف العرب ومع اليهود، وقالوا الكلام ده بقى. اليهود قالوا ساحر، ودول قالوا الله، ودول قالوا ابن الله، ودول قالوا ايه؟ ثلاثة. فاختلف الاحزاب، ومعنى احزاب جمع حزب، ومعنى حزب جماعة يجمعها اعتقاد وفكر، يصير الاعتقاد والفكر دي يصير اصل عملهم في كل شيء. يعني يعمل مبدأ، وازاي تجي لما الاحزاب تختلف بما المبدأ ما قايم على فكرة ايه؟ مجتمع على ايه؟ يقول لك على كذا وعلى كذا وعلى كذا. طيب احنا الافكار البشرية يبقى كل واحد له حزب، انما ده يبقى احزاب الشيطان. انما الحزب اللي خد مبدأه اللي ربنا اللي خلقه هو اللي عمله، اولئك حزب الله. فاختلف الاحزاب من بينهم وقالوا ما فويل للذين ظلموا. ويل اي هلاك، وهلاك من مين؟ من الله. اما اي واحد يقول الواحد اللي ويل لك، يعني واحد رفيق يقول ويل ليك هيديله على قد قوته، مأمور يقول الويل ليك هيديله على قد قدرته، محافظ يقول ويل لك يديله الله. لكن الويل ده جاي من مين بقى؟ جاي من قوة القوة وهو الحق. فويل للذين ظلموا. ظلموا مين؟ قال لك نسيتها من الكلمة، قالوا فيه شرطاء لله، ادي اول زور. ان الشرك لايه؟ ظلم عظيم. وبعدين ظلموا انفسهم. ليه؟ لان جسوا حدثوته بشهوه تطوعها هيوديه النار وهتمنعه من الجنه. يبقى انت ظلمت نفسك. لو انت ما ظلمتهاش انت تتخليها كده عشان تدي لها الخير اللي جاي. وظلموا الناس. نعم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. العذاب مرة يوصف بأنه أليم. أليم يعني موجع، وجع شديد للحس، يبقى تعذيب للخالق. وفيه مرة عذاب عظيم، وفيه مرة عذاب إيه؟ مقيم. يبقى إذا العذاب له أوصاف متعددة، انما كلها تجتمع في انها جايه كلها من الله، وما دام جايه اشياء من الله تبقى منسوبه لقدره الله، تبقى على اكثر ما يكون من الوقوع. بعدين بيقول القران هل ينظرون؟ هم ايه؟ مش ما بينظروش ان الساعه هتقوم وتقوم في اي لحظه. هل ينظرون الا الساعه؟ ما في غيرها. كان يجب ان يكون ما دام نظرين للساعه ومش عارفين ميعادها لا يجليها لوقتها الا هو، يخاف لفئة في أي وقت. وما دام تخاف لفئة في أي وقت يبقى مستعد لها في كل وقت. زي الموت أبهم الله زمنه. ليه أبهم زمنه؟ الإبهام هنا غاية البيان. ليه؟ لأن إبهام زمن يوسع العزة. يوم الإنسان ما دام زمنه مبهم يبقى يستنبط كل في أي وقت. ادي واحد. وما دام زمن ومبهم يبقى مالوش سبب، مش ضروري المرض يصير. واحد صحيح كده وبعدين ماشي بالوقت بالتاكسي كده راح وقف وقع عليه حجر، يعني مش عارف الله، يبقى مالوش سبب. والموت من دون اسباب هو السبب. مات لانه يموت، اوعى تقول الا الا الا كده، مات لانه ايه؟ يموت. نعم. هم ايه منتظرين؟ ايه لازم ينتظروا الساعة، والساعة دي مجهولة زي الموت ما هو مجهول. وان تأتيهم بغتة بغتة وهم لا يشعرون، تجيلهم فجأة كده. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء احنا قلنا الأخلاء يعني جمع خليل، والخليل هو الذي توده ودا يداخل كل أعضائك حتى إنه كأنه متخلل بجسمك، مش فيه واحد وواحد. احنا قلنا الرجل قال ايه؟ ولما التقينا قرب الشوك جهده خليلين، الأخلاء خليلين زابا لوعة وعتابا، كأن خليلا في خلال خليله تسرب أثناء العناق وغابة. يبقى هذا الخليل، الخليل ذو الود وذو الحب الذي ايه يدخل في كل جوارح النفس، دي يدخل فيها وهي يدخل فيها. وذلك الشعراء زمان كانوا يفهموا ان العشق في القلب، والقلب المرى والكبد مش عارف جراله ايه القلب بس. الشعر قال لا مش كده، ده الحب الحقيقي مش يبقى في القلب، بيبقى في كل الايه؟ في كل الجوارح. ايه في كل الجوارح ازاي؟ قال خطرات ذكرك تستشير مودتي، لما يجي حد يجيب سيرتك تهيئ الود بتاعه الحب، فأحس منها في الفؤاد دبيبا في قلبه، لسه في قلبه لا عضو لي إلا وفيه صبابته، فكأن أعضائي خلقنا قلوبا. أدي الأخلاء اللي بيحبوا بعض مش بيحبوا على مصلحة واحدة، فيه بيحبوا ليه يعني؟ عشان في حاجة اللي فيه خير نقطة أو شر نقطة، ما هحبه ليه يعني؟ الله. طب لما انت تحبه كان يجب تشوف هل الخير له دوام ولا ملوش دوام. الخير في اي واحد بلده ممكن ينقلب عليه، يمكن زي ما بنقولنا يفتص منك ويموت. الله، احنا عايزين ود ما يدعش ما يروحش. ام قال لك بقى ربنا اللي قال لنا في الآية وتوكل على الحل الذي لا يفتص، هو ده اللي تتوكل عليه، انما غيره ضايع يمكن قلبه يتغير عليه. الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. وقلنا الاخلاء جمع خليل، وهو الذي يألفه قلبه ويميل اليه قالبه حتى كأن الجسمين يتغلغلان في بعضها متخللين في بعض. وقلنا ان اسماعيل صبري رحمه الله قال في هذا المعنى ولما التقينا قرب الشوق جهده خليلين ذابا لوعة وعتابا، كأن خليلا في خلال خليله تسرب أثناء العناق وغابة. هؤلاء هم الأخلاء. ولكن هذه الخلة إما أن تكون على خير وإما أن تكون على شر، فالخلة على خير هي التي تعين على منهج الله، يتواصون بالحق ويتواصون بالصبر، إذا رأى واحد منهم أخاه على إله نهره وعدله أو قاطعه حتى يعود إلى الخير. اللي هم اجتمعوا على منهج الله ورجلان تحابا في الله، أدي الأخلاء اللي على خير. في أخلاء تانية يزينون لأنفسهم الشر ويجتمعون دائما على إثم، اللي يجتمعهم على شرب خمر، اللي يجتمع على قمار، اللي يجتمع على تحليل الزنا، كل دول الخلة بعثهم على شر. هؤلاء الذين أحبوا نفسهم وهم على شر لأنهم يعينون بعضهم على الشهوات والإثم يكونوا أعداء يوم القيامة. ليه؟ لأنهم وجدوا أن الشر الذي تحابوا على من أجله جاء لهم بعذاب مقيم، فكل واحد منهم يشوف الثاني يكرهه لأنه كان معه ولم ينهى. لكن المتقين يتحابوا في الله، زي الإنسان لما واحد تلميذ لما يجوا يتلموا عليه شوية ناس ويفسدوه ما يذاكرش وياخدوه على القهوة وياخدوه في الشارع ويجوا بيه وهنا وهنا، ساعة ما يسقط والولاد الكلب هم اللي عملوا فيها كده. إذا ساعة الجزاء لا يبقى على الحب إلا من إيه؟ إلا من كان اختلافه وحبه على إيه؟ على خير. ولذلك حيقول في الآخرة ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. ليه؟ لأنهم وجدوا من العمل اللي عملوه ما انتفوش دي على الله. الأخلاء يومئذ أيوم الجزاء والحساب بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي، كلمة يا عبادي، الكل في الكون مؤمن وكافر طائع وعاصي عبيد. ليه؟ لأن الكل خاضع لقهريات لا يمكن أن ينفك عنها، يبقى كلهم عبيد. امرأة ما بيقولش لا ما امرأتش، موت يقولش لا ما موتش، يبقى عبيد كلهم يصاروا. فالقهريات كلنا مشتركين فيها، فكلنا عبيد. لكن يمتازوا بكلمة العباد هم الذين كان لهم الاختيار يختاروا الشر أو الخير، ولكنهم شافوا ربنا عايز منهم ايه، عايز خير، فنشوا حتة الاختيار دي وقالوا لا ايه، هنفضل عبيد زي ما اللي انت عايزه مننا اعمله. يبقى اسمهم ايه؟ عباد. لما الله سبحانه وتعالى عرض الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملها، الأمانة هي ايه؟ أنا أعرف الأمانة إن واحد يأتمن واحد على شيء وليس عنده شهود وليس عنده وثيقة، أما الضامن له ايه؟ قال لك أمنت بس، إن شاء عند الأداء يؤدي أو لم يؤدي، أدي الأمانة. إنما إن كانت في حاجة ترغمه ما يبقاش ايه؟ ما تبقاش صفقة دي، ما تبقاش أمانة. يبقى الأمانة، الأمانة ما يؤتمن عليه الإنسان، وليس عند المؤتمن حج عليه إلا ذمته، إن شاء يؤدي وإن شاء ما يؤديش، يؤدى الاختيار. يبقى الأمانة هي الاختيار. فالسماء والأرض والجبال أهل الله، وإحنا هندخل نفسنا في المتاهة دي ليه؟ في فرق بين التحمل وبين الأداء. عند التحمل يمكن الواحد يقول لك أيوه هات وأنا بأديك، إنما ما تعرفش وقت الأداء إيه؟ ما يمكن دي الزهر تتبهدل الفلوس، ما يمكن قلبك يتغير وتحب تاكلها. فقال لك وانا مالني، تقول له خد الالف دول خليهم امانه عندك لما عاوزهم، يقول لك يا عمي ابعد عني، يمكن الظرف يخطرني وابعد عني. فابين ان يحملها هي ابعد عني دي، والتالي يقول ايه وهاتهم وانا ساعه ما تعوزهم ادلهم. يبقى هو قسمين، هو ساعه ما خدهم ناوي برضه ومرض هو صالح في انه لما تعوزهم تاخدهم، لكن ظروفه حكمت عليه في ايه. ولذلك ادي السبب في أن الحق سبحانه وتعالى يريد في التعامل إننا نمنع إننا في وقت الأداء ما نخالفش. فقال إيه؟ إذا تداينتم بدين إلى أهله ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، لأن دي مش ضمان ليك. أما الناس فاهمة إن الكتابة ضمان للداعي، ده هي ضمان أيضا لدين المدين، لأنه لما يعرف إنها مكتوب عليه ما يعملش فيها اي حاجة، انما مش مكتوبة يمكن يفلس فيها. ولا تسأموا ان ايه؟ ان تكتبوها صغيرة او كبيرة. ما تقولش انا اعمل فاصل بيني وبين فلان، انا لا، اعمل دي ضمان كويس اوي. لكن هل منع الله الثقة الايمانية بعض في بعض؟ قال فان امن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اتمنى امانته، مادام امنك تبقى عامل حد. فالحق سبحانه وتعالى اللي له اختيار اللي قبلها الانسان، قال ابقى مختار وعلي عقلي وحيحكم في الخير زي ما ربنا عايزه. ما انت ضامن نفسك، انت عملت فتوى وقت التحمل، انما وقت الاداء ما انتش عارف هتعمل ايه. ولذلك قال الله فيه انه كان ظلوما جهولا، جهل وقت الاداء، فرح بالتحمل انما ما عرفش هيأدي ازاي ولا ما ايه ما يأدي. فالسماء والارض قالت له ايه، ابعدنا عن الحكايه دي وخلينا مقهورين مسخرين ولا لنا اختيار في حياتي. فالذي خلقه الله مختارا، يقول انا مختار صحيح، اؤمن اكثر اطيع اعصى، انا مختار، ربنا خلق فيا الاختيار على كويس. ولكن انا ثقتي في الله انني هعوز اللي يعوزه، فانا الغي الاختيار الممنوع لي، واللي عايزه ربنا انفذه له. اهم دول يبقوا عباد. ما هم العباد اذن؟ هم الذين تنازلوا عن الاختيار الذي خلقه الله فيهم الى ايه؟ الى مراد الله، وجعلوا كل تصرفهم على مراد الله ولم يجعلوا لاختيارهم ايه؟ دول اسمهم ايه؟ عباد. انما الكل الثاني عبيد. مفيش الا ايه واحده في القران يمكن تنقض هذا. ايه هي؟ لما يجوا في الاخر يقوم يجي للشياطين يقول اانتم اضللتم عبادي هؤلاء، الله سماهم عباد وهم ضالين. أأنتم إيه؟ أضللتم عبادي هؤلاء سماهم عباده. طب عباد إيه ده؟ هم كانوا مخلفين. أنا أقول لك لأن اليوم ده ما حدش له اختيار. لمن الملك اليوم؟ خلاص انتهى، فكلنا عباد. يا عباد لا خوف عليكم. ساعة ما يقول يا عبادي ويأخذوني دخولي تحت قولك يا عبادي ومما زادني شرطا وتيها وكدت بأخمصي يعني بقدمي أطأ الصرية دخولي تحت قولك يا عبادي. مدام أنا بقيت بسجد عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا، ده بزيادة لي علي أوي، ده بيتخليني فوق إيه؟ فوق الصرية. يا عبادي أدي تشريف، مدام أنت هو عبادكم وخلاص اتلحنتوا فيه هتخافوا من إيه؟ دخل في الدنيا بنقول لا كرب وأنت رب، ومال في الدنيا يبقى إيه؟ يبقى ما فيش خوف ولا هم يحزنون على شيء فاتهم من نعيم الدنيا، لأن ما وجدوه عند الله خير وأبقى. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. إذا في فرق بين إيمان وإسلام. الإيمان عمل القلب، والإسلام عمل الجوارح التي تنفذ ما أمر به من آمنت به. ولذلك الجماعة المنافقين كانوا يبقى أسبق الناس إلى الصلاة، إنما قلبهم مش مؤمن. ولذلك اقرأ قول الله، قالت الأعراب آمنا، قال لهم لا أنتم آمنتوش لأن قلبكم لسه فيه الله، ولكن قولوا أسلمنا بنعمل الأعمال بتاعة المسلمين يعني. ولذلك قلتهم كانوا يبقوا في أول الصف لأنهم عايزين ينفوا عنهم تهمة إيه؟ النفاق. ومن الظاهرة العجيبة أن المدينة وهي منطلق الإسلام بالأنصار ظهر فيها النفاق، والمدينة اللي كانت عمالة والمكة اللي عمالة تهدم في المسائل لم يظهر فيها نفاق أبدا. قعدنا نفكر في الحكاية دي، قلنا ده النفاق ما يظهرش إلا إذا كان فيه خير يدعى، إنما أصل المدينة هينافقوا مين؟ ده محمد ضعيف وهو دينه ضعيف ومضطهدين هينافقوه هو. إنما لما راح المدينة وبقى له إيه؟ عز وسلطان وغاه ومش عارف إيه؟ نافقه. يبقى النفاق في المدينة مش خسة فيه، لا ده ظاهرة أن الإسلام قوي وأصبح ينافق، إنما في مكة ما فيش الكلام ده. الذين آمنوا بآياتنا آمنوا بها اقتنعت قلوبهم اقتناع يقين، وفيه اقتناع يقين واقتناع علم واقتناع حق. علم عالم القضية، الثاني عاينها في ذاته، الثالثة بقت حتى يقين. في أشياء في الكون بتحدث تفسر للإنسان فلسفة الآيات الكريمة. أنا مثلا رحت أندونيسيا فوجدت هناك صابع موز نص متر قبل كده، شيء عجيب. فلما جيت أسافر خدت في الشنطة اثنين صابعين موز ولفتهم في الشنطة وخدتهم لأنا حاجة عجيبة قمت أوريها للناس. فلما ذهبت إلى بيتي قلت له يا ولد انا شفت في اندونيسيا موز نص متر، قال له نص متر تعكب. فابى لاني صادق وابوه ما بكذبش، فخدوا حته علم لاني صادق في رمضان خلاص عيد. وبعدين بقى قلت له افتح يا ولد الشنطه، فراح فتحها مطلع الموز بقى عاين اليقين ديك علم يقين لانه من صادق، انما هم شافوه عين اللي هات ياد السكين وقطع كل واحد ياخد حتى بقى تحق الايه بقى تحق يبقى فيه ايه علم يقين اذا اخبرك صادق، عين يقين اذا شاهدت، حق اليقين اذا جربت. واحد قال لك يا سلام نيويورك بلد في امريكا والامارات فيها ناطحات سحاب ومش عارف فيها ايه اللي طابق السكر ايه مش مصدق الكلام، انما لانه هو بيصدق اللي قاله خلاص بقى عنده علم ان امريكا او نيويورك فيها ناطحات صح خلاص. وبعدين في يوم من الايام جماعتهم وظروفهم في سفر والطياره ماشيه كده راحه على قلت له بص اهي ده نيويورك اهي اللي انت كنت قلت لك عليه بقى سمعت بعد ما كانت عين بقى عين شايفه وبعدين لما تيجي ننزل كده فيه نمشي فيها نشوف فيها ايه من كل فضل نزل نعيش فيها ليل اثبت حق يقين. فيبقى عندنا ايه علم يقين وعين يقين وحق يقين. فالذين عندهم علم اليقين بالايمان هل ينفذون ما فيه مما امر به من امنوا به ولا ما ينفذوش؟ اللي ينفذ يبقى مسلم، واللي ما ينفذش يقال امنت نفاقا انا اسلمت بس انما ما امنتش لان الاسلام مش. ولذلك الا قالت الايه كل تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. هم لما سمعوا كلمه لما عرف وفهمين قال لك ده لما دي لنفي الواقع ولكنه يرجيك في المستقبل. لما تقول لا كل البساتين اسمرت ولما يشمر بستاننا متاخر انما هيشمر فاطمئنوا الى كلمه ايه لما لانهم في بشر ايه انهم يامنوا. الذين امنوا باياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنه ادي الجزاء انتم وازواجكم. ايش معنى قال يعني انتم وازواجكم؟ قال لان كل متعه يتمتع بها الانسان وينبسط الى ان تدب فيه غرائز المراهقه. يبقى اللي هيجي احب حاجه نمد ضربه على خليله او زوجه او اي حاجه. وهي التي تشاركه في كل شيء حتى في مداخله. يمكن الواحد ما يخليش ابنه يطلع على عورته ما يخليش ابنه. اذا الزوجه هي المرافق المشتهى اولا والمعين سكنا وموده ورحمه. ولذلك في السكن والمودة مفهومة دي. إنما الرحمة قال لك لما يبقوا كبار ومسنين لو شفت انت راجل وامرأة في سنهم الكبير اللي ما عادش فيه قربة خالص وهم بيعاملوا بعض أكن ايه عش العش اللي ما فيش من الدنيا. يا سلام يبقى ما فيش مشاكل. ليه؟ لأن ما فيش حنان معهم إلا مع الاثنين دول. الأبناء راحوا هنا ولا راح هنا ولا راح هنا وهو اللي هو وهي اللي قاعد في بوجه. ما فيش هم اللي بعض. يبقى يقولوا انتم وازواجكم تمام النعيم تحبرون تسرون او يغشاكم الحبار. والحبار هو لون البهاء الذي يشع من وجه الانسان التقي لسروره. تعرفوا في وجوههم ايه نظره اهليه من نظره الايه. ادخلوا الجنه انتم وازواجكم تحبرون. وبعدين بقى شوف التناعم بقى ما هي بس قاعدة وهي بس كده ما تعملش حاجة. يطاف عليهم بصحاف من ذهب. شوف بقى الطبق الكبير اللي بيأكلوا فيه ده من الذهب بقى. الصحاف هو الطبق الواسع من الإسرة كلها تأكل فيه زي التبسي مثلا زي ما نقلت التبسي اللي كنا نأكل منه في السعودية اسمه ايه صحاف. وبعدين الطبق اللي احنا بناخده اسمه كلية. وبعدين اكبر منه شوية يبقى اسمه قصعة. واكبر من ده وده يبقى جفنة. تبقى الجفنة دي ايه اوسع حاجة. دي بتاعت الناس اللي بقى يرشها الناس ايه كتير. اللي عنده متوسط يعني هو بياكل هو واهله تبقى الكلية الطبق البسيط. قالوا بس حد قريب قريب كده تبقى الايه القصعة. وبعدين تقلق تيجي صفحة. وبعدين تيجي ايه جفنة على حسب مستويات الاكلين عند القاصدين له. ان كان اللي يقصده كبير او نصعي زي محمد نشيم مثلا يجيب ايه جفنة. ولذلك يقول لك جفنة الشيخ العراقي. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابن جدعان كان عامل قصعة جفنة. هذه الجفنة بنه مش تتنقل كده وتبقى لا بنت. وكان رسول الله يستظل في الشمس منها بها. شوف الآية يستظل أجابنا إيه ليه. ولذلك هناك لما ربنا حب يقول لنا ده نجي إن ربنا سخره من سمان يعملون له ما يشاء من محاريب. ده عشان التقوى ده نمي من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب كبيرة أولي. عمل الشياطين بقى صنعة الشياطين. ويطاف عليهم بصحاف من ذهب. طيب كل الطعام واكواب ما هو طعام عايز شراب يبلعوا بيه ومش عارف ايه. الكوب هو ايه؟ فيه كوب وإبريق وكاس. الكوب هو الكوز الذي لا عروة له، ملوش إيد ولا خرطوم ولا بسبوس مخور منه. وبعدين ايه ادي الاكواب اللي اسمها ايه كوب. طب وابريق، في ابريق ثاني، ابريق ولا كاس مش كده؟ الابريق يبقى برضه زي الكوس بس له ايه ايد وله خرطوم اللي هو البسبوس اللي بنخرطم به. الكاس هو الكوب بس لازم يكون ملان، لازم ايه. ولذلك احنا قلنا بكاس من معين، بكاس مش الكاس هي اللي جيله، كاس مملوء ماء من ايه من معين. يطاف عليهم بصحاف من ذهب واكواب. طب دي بس كده اكل وشرب كده؟ قال لك لا، ده انا بديك مثل، انما بعدين وفيها ما تشتهيه الانفس، اسمه ايجاز للمتعدد، لانه لو قعد يعدد بقى هيقعد يعدد كتير، يقوم يجملها في ايه اللي تشتهيه نفسه ايه يجيب لك ايه. في فرق بين ان تاتي للبيت بطعام من انت عامله، وبين ان تاتي له بضعاف يشتهيه. يمكن انت بتجيب له طعام هو بيكلوش، لسه ما بيكلوش، صحته تمنعه، انما انت لما تجيب له الطعام اللي هو يشتهيه تبقى ده احسن انواع الايه. ولذلك لما واحد يعزم واحد كبير يقول له انت يعني ايه الاكل اللي تحبه علشان يعمل له الحاجه اللي فهناك، يقول لك ايه تشتهيه الانفس وتلج الاعين. يبقى مش بس عايز يملى بطن، ده عايز يملى نظره بالايه، تنزل ايه الاعين، يبقى انبسط كده لما يشوفه، لان في حاجه تاكلها انما منظرها مش انما حاجه تاكلها وعينك تنبسط منها، العين دي تشوفها كده تبقى يعني حاجه ايه حاجه كويسه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما يعدد النعم يقول لك ايه، لما يكون واحد عنده جنينه وفيها ثمر وازهار وواحد ما عندوش، يقول له انت برضه هتستفيد، لانك انت لما تفوت كده تلاقي خضره وريحه حلوه من المشكله، وبعدين تنظر تلاقي الزهر الجميل وتلاقي الثمر، وقال لك دي متعه اكثر من متعه الاكل. ولذلك يقول لك هنا كمان انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعي، دي تخلي الانسان ايه احسن من ما ياكله. نعم. وانتم فيها خالدون، يعني الموت اللي كنتوا بتخافوا منه ما عادش حقيقي. ثانيا بانقطاع المدد بتاع النعمه ما عادش حقيقي، النعم لك لا مقطوع ولا ممنوع، وكل النعم عطاء الله، وعطاء الله لا ينفد. كل ما ياكل حاجه يجيبها له متشابهه، يقول له طب بس كلها، يجيبها له زي المانجا برضه، وبعدين ياكلها ما يلاقيش زي المانجا. امال ليه جاب لنا بقى الرمان والمش عارف؟ قال لك لان دي اللي الفوه، انما هو ده حاجات كل يوم كلما ايه رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا به من قبل، قال لا اوتوا به متشابها بس طب كله مش هيبقى زي. نعم. وتلك الجنه اللي فيها الاشياء دي كلها التي اورثتموها بما كنتم تعملون. اورثتموها يعني خدتوها ارث. طب ما هو الارث ان ميت بيموت ويسيب حاجه لعياله، يبقى عياله يملكون بدون عقد وبدون ثمن، لان الملكيه تنشا من عقد وثمن، انما بتاعه الارث دي هي لا فيها عقد ولا فيها ايه، ما فيهاش ثمن. طيب ورثتموها هنورث ايه؟ قال لك الحق سبحانه وتعالى في المكيت الاجلي اللي كل شيء انتهى منه وسقط صح ان القلم قد جف. ولذلك ضيف بيسأل أمين مأمون بيقول له ما شغل ربك الآن وقد صح أن القلم قد جاف، ما عادش حاجة جديدة لأن كل حاجة أزلًا مدونة. قال له أمور يبديها، لكن ما هي موجودة بس مخفية، يجي معادها تظهر. أمور يبديها ولا يبتديها، يرفع قوما ويخفض آخرين، وهو القابض الباسط. نعم. طب ورثناها من ايه بقى؟ نشوف الارث ده. الارث بيقل مال المورث للوارث، يقوم ربنا يجعل الارث ده حلال وان كان المورث جايبه من حرام. يعني المورث زي بنشوف كده بيتاجر في المخدرات وجاب فلوس، يبقى هي حرام، انما انتقلت لمين؟ لابنه. مش حرام على ابنه لان المسؤولية لا تتعدى. ورسول الله حسمها بقوله شركم من مات بشر وترك عياله بخير. مالكش دعوة. ولذلك الميراث ما تسألش منين جه، مالكش دعوة، لان ان كان جه من اسم صاحبه مطوق به مالكش انت به دعوة. زي النفقة، الزوجة ما تسألش زوجها من اين اتيت بالمال، والولد غير البالغ ما يسألش ابوه من اين تنفق عليه، انما لما يبلغ الرشد يقول له قول لي بقى المال ده منين، لانه يستطيع ان يكسب غيره، خلاص بقى قوة عنده قوة. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبله. لم يعد له حق على ابيه، وانما انتقل الحق منه لابيه، انما هو ما لش حق الا ان يتفضل الاب. ولذلك تجد القضيه دي في الغرب شائعه، الاغاني ومليونير ويسيب ابنه لما يبلغ يطفح الدم ويصل الطاقه علشان يدفع مصاريف الجامعه ولا يسال عنه ولا نزاع. فده اللي خلى قوه الشباب تستغل، انما لما ابوه يسال عنه قوه الشباب تطمحن. ولذلك ادي سبب توجيههم المادي، لكن خطاهم انهم عمموا الحكم على الفتى والفتاه. الاسلام يقول لا، اذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستاذنوا كما استاذن الذين من قبلهم. اللي بيرهق الاباء الان ايه؟ ان العيل يبقى سنه 25 سنه ولا يزال طفلا يقضي حاجته من ابوه، لا لما يتجوز عايز ابوه يجيب له الشقه ويجيب له عربيه ويجيب له البيت، ما هتبقى تعمل ايه في حياتك بقى؟ فده اللي تعب الدنيا وتعب اقتصاد البلد كله، ان عندنا الطفوله بتمتد ل 25 ويمكن ل 30 سنه، يفضل الولد ايه؟ ابوه اللي يعمل له كل حاجه، مع ان الاصل كان الواحد بيقول لك يا ربي لحد ما يجي ايه؟ يكبر يريحه، ويمكن عنده عيال صغيرين، قال لك لا دلوقتي شوف دلوقتي، بص لاي واحد تبقى عنده اولاد ايه اللي بيعملوه؟ كل حاجه عايزه، عايز بيت عصري، بيت عصري يعني فيه كل ادوات الكمال، الثلاجه والغساله والبوتاجاز. يمكن ابوك ما شافش الثلاجه دي والبوتاجاز الا لما كبر. ما انت عايز تبدا حياتك بما لم ينتهي به ابوك، فبتضيع الصغيرين وبتتعب ابوك زياده عن الايه؟ عن اللازم. فدي الاسلام مش كده، لكن البنت تفضل في حضن ابيها الى ان ياتي لها حاضر. دكهم تفوقوا ليه؟ الشباب كله بيشتغل. لو انت ذهبت الى اي عاصمه من العواصم ما تجدش في الشارع شاب لكم فيها فاكهه كثيره. الله لكم فيها فاكهه كثيره إيه؟ منها تاكلون. طب ليه ما جاش هناك بصحاف من ايه؟ واكواب وفيها ما تشتهيه الانفس. قال لك ليه خصص الفاكهه هنا؟ قال لك لان الفاكهه دي كانت عند العرب غير موجوده، فلما العرب يسمعوا بس صحاف وطعام وشراب يبقى طب ما هو زي ما كنا يعني، يقوم يجيب لهم الفواكه اللي كانتش ايه؟ اللي كانتش موجوده. لهم فيها فاكهه كثيره، فاكهه يعني ما يتفكه به، يعني شيء لا يمثله ضروره، انما هي اسمها ايه؟ فانتظر. يعني ربنا خلق لنا اشياء للضروره واشياء يعني للترف، زي اللباس زي الهدوم دي. انزلنا عليكم يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، باللباس الضروري اللي ما بيستغناش عنه. بس كده يا رب انك مدناك لما تحب تريش وريشا، يعني لك لما تريش يعني لابس كويس، يبقى انزلنا عليكم ايه؟ لباسا ده ضروري. وبعدين ما سبناكوش كده برضه لما تحب تتزين وريشا. وبعدين قال بس اسمعوا العوره والريش والزينه دي في حاجة ثانية، لباس التقوى ذلك خير. يبقى ما سبكوش ابنكم لباس ايه؟ التقوى. هات بقى المقابل بقى، دول في جنات يحبرون ويضاف عليهم بصحاف من ذهب واكواب وفيها وهنا لهم فيها فاكهة. لازم يجيب المقابل. ليه؟ لأن النفس حين تذكر شيئا تنبسط له، ثم تذكر يذكر شيء بعدها تنقبض له، يفهم الفرق بين الاثنين، يقوم يعادل ايه؟ باللباس اللي نفسه بتنبسط. ولذلك ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم. علشان النفس تنبسط هنا وتنغم هنا. يقول مدان ودان المغمى شوف اللي بيغم ايه الفكرة ومما اللي بيصر ايه اقوم اعمل دي. ولذلك ايه فليضحكوا وليبكوا كثيرا ان المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم. من اللي عمش فترة راحة كده وقال انت ريه ولا بتاع افطايم ولا على طول هم خالدون في جهنم ولا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. يعني مش بس وان كان لا يفتر عنهم الا عندهم امل في انها تترفع منهم لانكم يائسون من هذه المسألة خلاص النفسية بتاعتهم فاهم ان مش ممكن هتحصل غير كده. وما ظلمناهم لأننا إيه هدينا وقلنا لهم عناصر الخير إيه وعناصر الشر إيه وطلبت منهم إنهم يروحوا وهديناهم النجدين دي ودي فألهمها فجورها وتقوى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لما هم يروحوا أنا هم أنا ما ظلمتهمش إنما هم اللي ظلموا إيه ظلموا أنفسهم. ليه؟ لأنهم عجلوا لها بشهواتها التي تنتهي في الدنيا فحرموا من الشهوة الأبدية التي لا تنتهي ولا يموتون فيها. يبقى ده ظلم للنفس وشر الأشياء أن تظلم نفسك. تظلم غيرك ده معقول تظلم نفسك اللي بينهم ليه هيبقى حمق بقى. ولكن وما ظلمناهم ولكن هم الظالمين ولكن كانوا هم ايه الظالمين. ونادوا من ان البشر لا يفتر عنهم وهم فيها نادوا يا مالك مالك ده خزن النار يا مالك ليقضى علينا ربك نموت احسن بعد ما دام لا خالدين ولا يفتر عنهم وهم يائسين. يقول لك يا مالك إيه؟ عايزين بقى نموت ليه عشان شايفين ان الحياه بتاعتهم الحياه بتاعتهم في ألم. طب وانا عامل ايه بالحياة دي؟ ولذلك هناك يقول في النار لما تشوي الجنود يبقى انتهى الاحساس لانك في العلماء كلهم اختلفوا في مركز الاحساس في الانسان ايه اللي بيحس. فقالوا المخ قال لك لا الانسان بيحس بحاجة ما غالبش للمخ. واحد يجيب صبعه امام عينه قبل ما ينسى صبعه تكون عن القفل يبقى لسه ما جاتش اشارة علشان عمل اضطراري كده قسري يبقى مش قال لك النخاع الشوكي اللي جاب الاعمال العكسيه. وبعدين اخيرا اهتدوا في المانيا على ان الحس كله في الجلد. الحس في الجلد له دليل بقى استدلوا بيه قال لك انت لما تقضي لواحد حقنه ما يجيش منك الا ساعه شكه واحده ساعه بس ما تمت من الجلد وبعدين يهرب يبقى نفذ من منطقه الاحساس. زي ما تاكل حاجة وتروح بعد لسانك بعد لسانك ما يجيش ذوق. ولذلك قلنا في مسألة الخمر لأنها وحشة ومرة وحشة ما يشربهاش مزمزة كده زي كاس الليمون ولا المانجا يبقى شوفهم كده لما شوف كلمة ولا حاجة يمسك الكاس ويروح بلقه ما يخليش يمر على مناطق الذوق. ليه؟ لأنه لما يمر على مناطق الذوق يكحها. أم قال لك دي ولذلك قال وأنهاهم من خمر لذة للشاربين إنما ذكها مش لذة بدليل أنه منطقة الذوق بده يفوت الجرعة منها إنما يقس كاس المانجا ولا كاس الليمون وقعد إيه يتمزمز بيه كده على كل ما يمر على ما حاسة الذوق طبعا الأول. فالذوق قالوا حس ده في الجلد كله ذوق الطعام والشراب هنا بس إنما بقية الأشياء ذوقها في الجلد. ولذلك عندنا لا قلنا سلام على القرآن لأنه جاب الحكاية اللي هنا في القرن العشرين يقولوها لنا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ماذا إلا فكأن لما الجلد ينحرق يبقى ما فيش ما إيه ما يحسش يبقى ما مقر الإحساس الإيه. ولذلك هتشهد عليهم الإيه الجلود. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. مالك قال لها ما في امل انه هتقول لك ما فيش ياسير إنكم ماكسون. في قراءة ونادوا يا مالو. في حاجة اسمها ندب تقول ايه يا مالك خلاص هو كل الحرف جه. وفي حاجات تبقى معبد تقول يا ما وتزحف واحد حرف الكاف. فاللي بينهق الى الكاف بقي يقول يا مالي لانه ناوي مين ناوي الكاف. انما اللي قطع نظره من الكاف وطلعت يقول ينقل الضمه اللي كانت على الكاف على مين على اللام يقول يا مالو. وزيك حتى التقاف اهل دمياط لما ينادي واحد يناديه ما يجيبش الثلاث حروف ابدا. مثلا الواد اللي اسمه احمد يقول يا احمد اسمه ترخيم ده اسمه ترخيم. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. ليقضي انت تؤمر ربنا ولا بتدعوه؟ لان احنا قلنا ان فرق بين الامر وبين الالتماس وبين الدعاء كلهم طلب بس الامر لا يكون الا من اعلى لادنى. لان لما تامر المساوي تقول له علل لي ليه وانا هعمل العمليه دي ليه. انما الامر من اعلى مش عايز مناقشه. طب امال لما يبقى مساويه كده ما تقولوش امر بقى تقول له انت بتلتمس منه يعمل الشيء الفلاني. طب ادنى ما تقولش لا امر ولا التباس. هذا دعاء من الادنى للاعلى ان يكون. ولذلك كنا لما نيجي نمتحن ونقول له ايه نقول له واحد ايه اقرب رب اغفر لي يقول لك رب منادى ومحذوف يا ندى ومش عارف ايه واغفر فعل امر نسقطه لانها لله اغفر دعاء لا امر ولا التباس. نعم ليقضي علينا ربك. قال انكم ماكثون واحنا ما ظلمناكوش زي ما قال.